بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو إلا فضمير الستر. ما سبق في البيت السابق بين فيه حد الفاعل لكن بالمثال كما جرى عليه في سائل الأبواب، أكثرها يبين الحد بالمثال حيث تأخذ من المثال الأحكام المتعلقة من حيث ثبات الحقيقة. قول الفاعل الذي، الفاعل مبتدأ الذي خبره وكمرفوعي لصلة الموصول، وأتى زيد ومنير وجهه ونعم الفتح لمتعاطفات على قول أتى زيد، وأتى زيد هذه في محل نصب قول محذوف يعني كقولك أتى زيد، أتى زيد كمرفوعي أتى، أشار بهذا إلى أن العامل في الفاعل هو الفعل، هو الفعل، وهذا هو الصحيح من قول جمهور النحاة. إذ في المسألة أربعة أقوال: الصواب أن الفعل، إن الفعل أو ما كان في معنى الفعل هو العامل في الفاعل، وليس الفاعلية كما ظنه البعض، وليس هو والمفعول ترافع كل منهما طلب رفع الآخر أو نصب الآخر. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير الستر، بين في هذا البيت مسألتين وحكمين يتعلقان بالفاعل. أما المسألة الأولى فهي وجوب تأخير الفاعل عن عامله، يجب أن يتأخر لا يجوز أن يتقدم، وأشار إليها بقوله وبعد فعل فاعل. المسألة الثانية وهي يجب ذكر الفاعل ولا يجوز حذفه، أشار إليها بقوله فإن ظهر فهو إلا فضمير الستر. وبعد فعل فاعل، فاعل هذا مبتدأ مؤخر، وبعد متعلق بمحذوف خبر مقدم، بعد فعل وشبهه، شبه الفعل لأن الفاعل ليس خاصا بالفعل، وإنما ذكر أو خص الفعل لأنه الأصل، لأنه الأصل. وبعد فعل فاعل أي يجب أن يكون الفاعل بعد الفعل، يجب أن يكون الفاعل بعد الفعل، لأن الفعل وفاعله كجزئي كلمة، كجزئي كلمة، ولا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها. قام زيد، قالوا هاتان الكلمتان في منزلة كلمة واحدة كجزئي كلمة، مثل غلام زيد، وزيد لا يجوز أن يتقدم على غلام، مثله زيد في قام زيد لا يجوز أن يتقدم على قام. ما الدليل على أنه كجزئي كلمة؟ نقول أولا دلالة الفاعل، دلالة الفعل على الفاعل دلالة التزامية، بمعنى أن الفعل يدل على الحدث، يدل على الحدث، وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم محدث فاعل، إذ لا يمكن وممتنع عقلا أن يوجد حدث بدون فاعل، هذا ممتنع. حينئذ نقول قام زيد، قام زيد، زيد هذا فاعل لقام، اقتضاه وطلبه واستلزمه. لماذا؟ لأن القيام لا يتصور هكذا بدون محدث، قام يدل على قيام فحسب لا يدل على ذات. حينئذ نقول دلالة الفعل على الفاعل دلالة التزامية، وهي دلالة لفظ على خارج عن مسمى لازم له. حينئذ ليس من مسمى قام أو يقوم أو قم الفاعل، ليس من مسمى، وإنما هو لازم له، وإذا لزمه حينئذ لا ينفك عنه البت، لابد أن يوجد، لابد أن يوجد. ثانيا أن الفعل يسكن مع تاء الفاعل، يسكن مع تاء الفاعل، ضربت، وسبق تعليله عند الجمهور بأن التسكين هنا لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فيما هو كالكلمة الواحدة، هما كلمتان العرب تكره أربع متحركات في كلمة واحدة، لابد أن يكون فيها ساكن، لابد أن يكون فيها ثاني أو الثالث ساكن. حينئذ إذا قيل قمت وضربت، ضربت أصل ضربت، كيف العرب تكره ثلاث أربع متحركات في كلمة واحدة وليس عندنا كلمة واحدة أربع متحركات؟ ضرب هذه كلمة، والتاء كلمة مستقلة، لما اتصلت بها وكانت لازمة لها من جهة المعنى اعتبرت التاء كأنها حرف من ضرب، فكأنها أربعة أحرف، والعرب تكره ماذا؟ توالي المتحركات فيما هو أربعة أحرف. هذا دليل على أنهم نزلوا الفاعل كجزء من الكلمة فاعتبر حرفا وهو التاء هنا ومثله الاسم الظاهر. هذا دليل ثاني على أن الفاعل كجزء من الفعل أنه يسكن له آخر الماضي لاتصاله به، وإنما سكن لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة في الأصل وفيما هو كالكلمة الواحدة وهو الفعل مع فاعل. هذا تعليل وله وزنه عندهم. ثالثا في الأمثلة الخمسة، وهذا أوضح، الأمثلة الخمسة نقول يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين، هذه تعرب بماذا؟ بالنون. تعرب بماذا؟ بثبوت النون. يفعل الزيدان يضربان، يضربان، يضربان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. أين النون؟ بعد الألف، بعد الألف. ما حقيقة الإعراب؟ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، آخر الكلمة. قلنا هذا بيان لمحل الإعراب، بيان لمحل الإعراب. يضربان أين ظهر الإعراب؟ بعد الألف، وهذه الألف فاعل، إذا نزل الفاعل منزلة الكلمة فظهر بعده ثبوت النون. هذا يدل على أن يضربا هي كلمتان في الحقيقة، لكن جعلت الثانية منزلة من الأولى، منزلة الجزء من كله، ولذلك ظهر الإعراب بعد الألف يضربان. وهذا واضح بين أن الفاعل كالجزء من فعله بهذه الأدلة الثلاثة. قال وبعد فعل فاعل، والتعليل أن الفعل وفاعله كجزء أي كلمة، ولا يجوز تقديم عاجز الكلمة على صدرها، على صدرها. هذا مذهب جماهير النحاة من البصريين ومن وافقهم من كوفيين. حينئذ تقول قام زيد، قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون، لابد أن يكون بعده، لابد أن يكون بعده. وأشار إلى ذلك بقوله وبعد فعل، فإن تقدم حينئذ خرج عن كونه فاعلا. لا نقول التركيب لا يصح، لا يصح، لكن لا يصح على كونه فاعلا، وأما على جعله مبتدأ وما بعده خبر فلا بأس. زيد قام، قام زيد، لو قال قائل قام زيد، قام فعل ماضي وزيد فاعل، أنا أريد أن أقدم أقول زيد قام، زيد فاعل مقدم على عامله وقام فعل مؤخر، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن شرط الفعل والفاعل أن يكون الفاعل، أن يكون العامل متقدما على الفاعل، فإن تقدم المعمول الفاعل على عامله خرج عن كونه فاعلا، صار مبتدا، صار مبتدا. وبعد فعل فاعله، إذن وجوب تأخير الفاعل عن عامله. لماذا؟ لأن الفاعل كجزء من الكلمة، حينئذ نزل منزلة الجزء فصار كالصدر والعجز، والعجز لا يتقدم على صدره. وبعد فعل فاعل، إذن فهم منه أن الفعل لابد له من فاعل، وفهم من قوله بعد الترتيب، وأن الفاعل لا يكون إلا بعد الفعل، بعد الفعل. وسيأتي أن بعض الأفعال قد لا تحتاج إلى فاعل، استثناء بعض الأفعال قد لا تحتاج إلى فاعل، من الفعل المؤكد، قلت قام، قام زيد، قام، قام زيد، يجوز هذا، أتاك، أتاك اللاحقون، احبس، احبس، أتاك، أتاك اللاحقون، قام، قام زيد، قام فعل ماضي وقام الثاني مؤكد وزيد فاعل للأول، ثاني قام هل له فاعل؟ ليس له فاعل، ليس له فاعل. كذلك بعض الأفعال التي اتصلت بها ما الكافة، قل وطال وكثر، قلما وكثر، وكثر ما وطالما، هذه أفعال ليس لها فاعل على المشهور عند النحاة، لأن ما هذه كافة كفتها عن طلب الفاعل، وقيل بل ما هذه مصدرية، حينئذ تؤول مع ما بعدها فيكون فاعلا، وهذا أقيس، هذا أقيس. وبعد فعل فاعل، وكذلك المحذوف الفاعل المحذوف للتخلص من التقاء الساكنين نقول الفعل ليس له فاعل باعتبار النطق، وإن كان المحذوف لعلة كالثابت عند النحاة، لكن من حيث الشيء المحسوس وقد سبق أن الجملة قد ينظر إليها من جهة الحس، يعني ما يلفظ به، حينئذ قد يحذف بعض أنواع الفاعل، ومنها لتبلون مثلا، واو حذفت إذا أكد الضمير، إذا أكد الفعل المسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، حينئذ يحصل التقاء ساكنين ويحذف الفاعل، يحذف فاعل. ولذلك يقال اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا أنتم الله، هذا نقول ضمير مستتر، ضمير مستتر. نريد أن نأتي به واو يأتي بعدها ساكن، واو ساكنة بعدها ساكن، حتى يحذف من أجل ماذا؟ من أجل التخلص من التقاء الساكنين، مثل أبو العباس، أبو العباس قلنا الواو هذه محذوفة، واو محذوفة، اسمعوا القول، لا ما يأتي فعل أمر، يعني إذا قيل الناس سمعوا القول، نعم العكس، سمعوا القول، الناس سمعوا القول، سمعوا الواو هذه فاعل، حينئذ التقى الساكنان وحذفت في النطق، والمحذوف للتخلص من قاء الساكنين هذا محذوف لعلة، حينئذ يكون كالثابت، لكن هذا يذكر في مثل هذه المواضع ما حذف فاعل للتخلص من قاء الساكنين، سواء كان لوجود النون، نون التوكيد الثقيلة كما في ترين لتبلون، أو الناس سمعوا كذا، حينئذ نقول التقى ساكنان. وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، فإن ظهر فهو، فإن ظهر فهو، هنا حصل اتحاد في الظاهر اللفظ بين الشرط ومشروطه، والأصل التخالف، فإن ظهر الفاعل فهو الفاعل، إذن جواب الشرط ما الذي فيه جديد؟ فإن ظهر يعني بدأ ونطق به الفاعل فهو الفاعل، إذا ظهر الفاعل فهو الفاعل قطعا، ها لابد من تخالف جواب الشرط مع الشرط، فذهب الشراح إلى مسلكين، إما أن نقول فإن ظهر أي وجد في اللفظ فهو ذاك، فهو ذاك، هذا تقدير الأشموني هو جيد، والمكودي ذهب إلى قول فإن ظهر ما هو فاعل في المعنى فهو الفاعل في الاصطلاح، فإن ظهر يعني في التركيب ما هو فاعل في المعنى فهو فاعل في الاصطلاح، أجيب بأنه يشمل المبتدأ وغيره، يعني غير جامع هذا، أجيب بأن قوله فإن ظهر فاعل في المعنى أو في المعنى أنه فاعل باعتبار الشروط السابقة ليس مطلقا، حينئذ لابد من التأويل لئلا يتحد جواب الشرط مع فعل الشرط. ولذلك لما هناك الحديث من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعملا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، إذن اختلف، لابد من التقديم، لأن جواب الشرط لا يكون عين فعل الشرط، لأن الشيء يكون معلقا على شيء مغاير لا على نفسه، إن جاء زيد جاء زيد، إن جاء زيد أكرمته، أما إن جاء زيد جاء زيد، إن جاء عمر جاء عمرو، نقول هذا متحد، حينئذ لابد من المغايرات. فإن ظهر يعني وجد في اللفظ ونطق به فهو ذاك، أي الفاعل الصلاحي، فاعل الصلاحي، مثل ماذا؟ قام زيد، نقول هذا ماذا؟ ظهر في اللفظ، قام فعل ماضي وزيد اسم صريح نطق به، وقام الزيدان، قام الزيدون، قامت هند، قمت، نقول هذا ظهر في اللفظ. وإلا وإن لم يظهر في اللفظ لا بد أن يقدر، لأنه لا ينفك الفعل عن الفاعل، لأن الدلالة عقلية، هنا اشترك النقل مع العقل، فنقول الدلالة عقلية لا يمكن أن يفك الفعل عن فاعل، عن فاعل. إن لم يظهر في اللفظ فضمير، فهو ضمير مستتر، وإلا وإن لم يظهر في اللفظ فضمير، ضمير هذا خبر مبتدأ محذوف يعني فهو ضمير، ستر هذه صفة له، نحو قم قم، نقول لم يظهر عندنا فاعل، لم ننطق بفاعل، أين الفاعل؟ نقول هنا أسند الفعل إلى ماذا؟ إلى ضمير مستتر. وسبق معنا في أول كتاب كلامنا لفظ، قلنا اللفظ هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، قلنا هنا لابد أن ندخل الضمائر المستترة من أجل ماذا؟ من أجل أن نحكم عليه أنها فاعل، نحن لا نحكم على فاعل إلا إذا كان اسما صريحا أو مأول بالصريح، هذا ليست باسمي، ليست به باسمي، حينئذ لابد من التأويل والتكلف والتعسف حتى ندخل هذه الألفاظ. فقم نقول فيه ضمير مستتر، لأنه وإن لم يكن لفظا منطوقا به إلا أنه في قوة اللفظ، فهو صوت مصوت بالقوة وليس بالفعل، إذ اللفظ منه ما هو أفراد محققة وأفراد مقدرة، هكذا قيل. قم وزيد قام، قام هو، وهند قامت يعني هي، حينئذ إذا لم يوجد لفظ يصح أن يكون فاعلا صلاحيا لابد من التقدير، لكن لابد من التقدير على المواضع السابقة، متى نقول واجب الاستتار ومتى نقول جائز الاستتار، ومتى نحكم عليه بأنه ضمير بارز ومتى نحكم عليه بأنه ضمير مستتر. إذن وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. قال الشارحون حكم الفاعل التأخر عن رافعه، وهو الفعل أو شبهه، نحو قام الزيدان، وزيد قائم، غلاماه، غلاماه فاعل لقائم، وقام زيد، ولا يجوز تقديمه على رافعه، الزيدان قام لا يصح، ولا الزيدون قام لا يصح، بل لابد أن تقول الزيدان قاما بالألف، والزيدون قاموا بالواو، ولا زيد قام على أن يكون زيد فاعل مقدما، بل على أن يكون مبتدا، تركيبه صحيح لكن من جهة كونه مبتدا لا فاعلا، والفعل بعده رافع لضمير مستتر، زيد قام هو، هذا مذهب البصريين. وأما مذهب الكوفيين فجوزوا تقديم الفاعل على المفعول، ما للجمال مشيها وإيدا أجندلا يحملن أم حديدا، قالوا هنا قدم الفاعل على عامله، مشيها وإيدا، ما للجمال، ما اسم استفهام مبتدا، للجمال هذا خبر، مشيها بالرفع وإيدا، وإيدا هذا حال من الجمال، ما للجمال حالة كونها وإيدا مشيها، وإيدا مشيها، فمشيها فاعل لوئيد فعيل، حينئذ تقدم على عامله، قالوا يجوز مطلقا بجميع التراكيب أن يكون الفاعل مقدما على عامله، فحينئذ قام زيد فعل وفاعل، زيد قام، زيد إما يكون فاعلا إما يكون مبتدا خبره ما بعده، فيجوز عندهم وجهان في زيد قام، زيد فاعل مقدم وقام هذا فعل مؤخر ليس فيه ضمير، وزيد مبتدا وقام هذا جملة خبر لأنه مسند إلى ضمير مستتر، حينئذ نقول الصحيح الذي لا ينبغي التعويل على غيره أنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل على ماذا؟ على عامله، لأنه يؤدي إلى اللبس، هل هذا مبتدا أو فاعل؟ لأن ثم فرقا عند النحاة وغيرهم بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، الجملة الفعلية تدل على تجدد والحدوث، وأما الجملة الاسمية فتدل على الاستمرار، تدل على الثبوت والاستمرار، إذن لا يمكن أن يجوز الأمران ثم نقول اعلم ما شئت أو اعتقد ما شئت هذا مبتدا أو فاعل. وأما ما استدلوا به وإي مشيوها وإيدا هذا سهل تأويله، ما للجمال وإيدا مشيها، ما للجمال نقول وإيدا مشيها، مشيها هذا مبتدا ما دام أنه مرفوع نجوز أنه مبتدا، وإيدا هذا حال من الخبر المحذوف، مشيها ثابت أو ثبت وإيدا أو يكون أو يوجد قدر له ما شئ، فوإيدا حال من الفاعل المستتر في الخبر المحذوف، مشيها كائن أو ثابت وإيدا أو وجد وإيدا لا إشكال، حينئذ هو حال وليس به نعم حال من فاعل الخبر المحذوف، التقدير مشيها يكون أو يثبت وعيدا. إذن جاز تأويله، هذا المراد، جاز تأويله على وجه صحيح، حينئذ لا يتعين أن يكون فاعلا مقدما. نعم لو جاء بأمثلة لا يجوز فيها لأن يكون فاعلا لهم شأن آخر، وأما إذا أمكن التأويل حينئذ نرجع إلى التأويل، لأن لا يمكن أن ننظر في القرآن من أول إلى آخره والسنة وما ورد في أشعار العرب كلها الفاعل مقدم، العامل مقدم والفاعل مؤخر، ثم العقل والنظر يقتضي ذلك، ونأتي بمثل هذا البيت والبيتين والثلاثة ثم ننسف هذه القاعدة من أصلها. إذن نقول الصواب أنه لا يجوز تقدم الفاعل على عامله. واستدل البصريون على أنه لا يجوز تقديم الفاعل على فعل بوجهين، أحدهما أن الفعل أو فاعله كجزئي الكلمة الواحدة كما ذكرناه سابقا، وثانيهما أن تقديم الفاعل يوقع في اللبس بينه وبين المبتدأ، إذ فرق بين الجملة الاسمية ودلالتها والجملة الفعلية ودلالتها. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو إلا فاضمير الستر. هل ثم قسم ثالث من أنواع الفاعل؟ بعضهم رأى أن ثم قسما ثالثا وهو الفاعل المحذوف. بعض التراكيب قلنا يحذف منها الفاعل وجوبا، لا يجوز ذكر الفاعل معها البتة، حينئذ هل هو قسم ثالث أم لا؟ من نظر إلى أن اللسان لسان العرب من حيث الوضع الأصل في كل فاعل في كل فعل يكون له فاعل، حينئذ يصير هذا الحذف عرضا، والتأصيل والتقعيد إنما يكون بالأصول لا بالفروع، هذا أولا. ثانيا ينظر إلى أن الفاعل الذي حذف العلة والمحذوف العلة كالثابت بأنه موجود، حينئذ يدخل في قوله بعد فعل فاعل، يعني ما حذف لعلة تصريفية كالواو من لتبلون أو ترين الياء، حينئذ نقول هذا داخل في قوله بعد فعل فاعل، وهذا لا إشكال فيه. وأما أتاك أتاك اللاحقون، حينئذ نقول أتاك لا فاعل له، هل هو بأصل الوضع أم بطرو عليه؟ ثاني لو قلت أتاك لابد من فأتاك زيد، ها أتاك زيد نقول هذا فعل اقتضى فاعلا، إذن في هذا التركيب على جهة الخصوص لكونه مؤكدا، والمؤكد الفعل المؤكد لم يقصد فيه الإسناد أصالة، ما قصد فيه الإسناد، وإنما قصد فيه تأكيد المعنى الذي دل عليه الفعل السابق، حينئذ نقول القسمة ثنائية، فعل ظاهر وفعل مستتر. لم يذكر الناظم القسم الثالث وهو الفاعل المحذوف لندرته ولا حكم له، وكلها قابلة للنقاش، يعني ما قيل فيها أنها محذوفة، وسيأتي شيء منها. وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة هي صورة الإفراد، نحو زيد قام، فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام بالإفراد، ما تقول قام بالألف، وعلى مذهب المصريين الزيدان قام بالألف والزيدون قاموا، وأما مذهب الكوفيين لا، الزيدان قام والزيدون قام، حتى ركيكة، الزيدون هذا فاعل مقدم وقام هذا فعل مؤخر، هذا ما يتحد، هذا ما يتحد. وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند. أشرنا إلى هذه المسألة في كلام على المبتدأ الذي هو النوع الثاني. الأصل في الفعل، الأصل في الفعل أن يجرد عن علامة تدل على تثنية الفاعل أو جمعه، فتقول قام زيد، زيد هذا فاعل وهو مفرد، وإذا ثني الفاعل بقي الفعل على إفراده كما هو، لأن الحدث واحد جنس واحد، قام الزيدان، فالزيدان قد اشتركا في إحداث قيام وهو شيء واحد دل عليه لفظ قام، وليس هما قيامان، ليس هما قيامين حتى نحتاج إلى تثنية قام، إنما هو شيء واحد، فيلزم الإفراد مع الفاعل المثنى، فتقول قام بالإفراد الزيدان كما تقول قام زيد. وكذلك إذا أسند الفعل إلى فاعل جمعا وهو قام الزيدون، الزيدون هذا فاعل وهو جمع، لا تقل قاموا الزيدون إشارة إلى أن الفاعل جمع، لا، وإنما يلزم الإفراد، هذا هو اللغة السائدة في لسان العرب، أنه إذا أسند الفعل إلى فاعل مثنى أو جمعا وجب تجريد الفعل من علامة تدل على التثنية أو على الجمع. وهذا يفارق ماذا؟ يفارق ما إذا أسند الفعل إلى فاعل مؤنث، حينئذ يلزمه وجوبا أو جوازا كما سيأتي أن يتصل بالفعل علامة تدل على تأنيث الفاعل. قامت هند، هند فاعل وهو مؤنث، حينئذ اتصل بالفعل علامة تدل على ماذا؟ على تأنيث الفاعل. هل مثله إذا كان الفاعل مثنى يتصل بالفعل علامة تدل على أنه مثنى مثل التاء؟ وإذا كان الفاعل جمعا اتصل بالفعل علامة تدل على أنه جمع؟ لا، ليس هما سيان. أولا لأن إلحاق التاء بالفعل لغة عامة سائدة في لسان العرب، فليست هي لغة خاصة بفرد أو قبيلة أو نحو ذلك. ثم أن الزيدان والزيدون يدل على التثنية بذاته فلا لبس، لا لبس. أما هند هذا قدر مشترك بين المذكر والمؤنث، يعني علم لمذكر وهو علم لمؤنث، حينئذ إذا قيل قام هند وأردت به المؤنث حصل لبس، وكلما حصل لبس لابد من دفعه بلسان العرب، فتم فرق بين إلحاق الفعل تاء تدل على تأنيث الفاعل وبين فيما إذا كان الفاعل مؤنثا، وبين أن يلحق الفعل علامة تثنية تدل على تثنية الفاعل أو جمع تدل على جمع الفاعل، ففرق بين هذا وذاك. ثم أمر ثالث وهو أن تأنيث الفعل قد يكون واجبا في بعض الصور، قد يكون التأنيث واجبا، وذلك إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا ولم يوصل بينه وبين عامله بفاصل. حضرت هند، قامت هند، هذا واجب ليس بجائز. وأما لغة من ألحق علامة التثنية فهو جائز، يجوز عندهم قام الزيدان وقام الزيدان، ويجوز عندهم قاموا الزيدون وقام الزيدون، حينئذ فرق بين ما وجب وبين ما جاز. هذه المسألة أشار إليها بقوله وجرد الفعل، جرد يعني عره ولا تلحقه علامة تثنية ولا علامة جمع، وجرد الفعل الذي هو عامل للفاعل، عامل في الفاعل. وهل الوصف مثله؟ هل الوصف مثله؟ هل الوصف مثله إذا رفع فاعلا أقائم الزيدان مثله؟ نعم. إذن خص الفعل لماذا؟ لكونه أصلا، لكونه أصلا. ومثله الوصف الرافع لفاعل، ولذلك سبق معنا، والثاني مبتدا، وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. احترازا من هذه المسألة، احترازا من هذه المسألة، أقائمان الزيدان الثاني مبتدا والأول خبر، لماذا؟ لئلا يلحق بالوصف وهو عامل في الفاعل علامة تدل على التثنية. ومثله أقائمون الزيدون. وجرد الفعل عره الفعل وما عمل عمله أو ما كان جرى مجراه، جرده من ماذا؟ من علامة التثنية والجمع، لا تلحق علامة وهي حرف يدل على التثنية أو حرف يدل على الجمع. متى؟ إذا ما أسند لاثنين أو جمع. إذا أسند، ما هذه زائدة؟ ما زائدة، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. إذا ما أسند الألف للإطلاق لاثنين يعني لفاعل مثنى يدل على اثنين، أو جمع أو فاعل يدل على جمع، يدل على جمع، كفاز الشهداء، فاز الشهداء، قل فاز هذا مفرد، فاز زيد وفاز الشهيدان وفاز الشهداء، الفعل واحد مفرد في الجميع سواء كان مفردا الفاعل أو مثنى أو جمعا. قال رجلان من الذين يخافون، وقال الظالمون، وقال نسوة، كلها في القرآن، فدل على أن إفراد الفعل مع كون الفاعل متعدد سواء كان مثنى أو جمعا هذا هو اللغة الفصحى وعليه التعويل. وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند، وقد تقليل قليل، سمع في طي وغيرها أنهم يلحقون الفعل علامة تثنية إذا كان الفاعل مثنى وعلامة جمع إذا كان الفاعل ها جمعا. فيقولون قام الزيداني قام فعل ماضي والألف حرف تثنية لا محل من إعرابها، السكون محل من إعرابها، لا تعرب فاعل، والزيداني فاعل، قاموا الزيدون قاموا ها قام فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة الضمير أو حرف الجمع، حرف الجمع هذا تزيد هناك في الفعل الماضي. والواو هذه حرف دال على الجمع مبني على السكون لا محل منه، ليس هو الفاعل وإنما هو مثل قامة التاء. وش المثال؟ قاموا الزيدون، فالزيدون هذا فاعل يعتبر عند من نطق بهذا التركيب. وقد يقال وهي لغة قليلة سعدا، سعدا هذا ها مفعول لنائب فاعل ليقال، وهنا قل بناه لمجهول لأنها لغة قليلة ولذلك دل عليها بقوله قد. قد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. قد يقال سعدا الشهيدان وسعدوا الشهداء مع الجمع ومع التثنية، يلحق علامة التثنية وعلامة الجمع، لكن ليس مطلقا وإنما قيده والفعل للظاهر بعد مسند. يعني هذه اللغة القليلة لها صورتان، في اللفظ واحدة وفي التقدير مختلفتان. إذا قلت قام الزيداني ثم صورة مشتهرة شهيرة، وثم صورة هي لغة قليلة رديئة، بالنظر إلى ماذا؟ إلى الألف هذه قام الزيدان، إن جعلتها حرفا ليست بضمير حينئذ أسندت قام إلى الزيدان، هذا هو الذي أشار إليه الناظم بأنه لغة قليلة وأنه مخالف للفصيح المشتهر في لسان العرب. متى؟ إذا أسندت الفعل إلى الاسم الظاهر الزيدان، حينئذ لا يكون للفعل فاعلان. إذا قلت بأن الفاعل هو الزيدان امتنع أن يكون الألف فاعل قطعا، فاعل له واحد، فحينئذ قام الزيدان إذا أسند الفعل إلى اسم الظاهر امتنع جعل الألف ألف التثنية فاعلا. ولك صورة أخرى أن تقول قام الزيدان، قام قام فعل أسند إلى الألف، حينئذ صار الضمير اسما فاعلا، والزيدان صار مبتدأ مؤخرا ليس هو الفاعل، ففصلت بين قام والزيدان، جعلت قام مسندا إلى الألف. أما تقول الزيدان قام هذه الألف فاعل ضمير، لك في مثل هذا التركيب قام الزيدان أن تجعل الألف هذه ضميرا، فإذا جعلت ضميرا عرفتها فاعل، حينئذ استوفى قام فاعله وبقي الزيدان منفصل. وإذا انفصل حينئذ له توجيهان في الإعراب، إما أن يكون بدلا من الألف من الضمير، وإما أن يكون خبرا أن يكون مبتدأ مؤخرا، وجملة قام في محل رفع خبر مقدم، خبر مقدم. ولذلك اللغة الرديئة ليست بإسناد قام إلى الألف وإنما قيدها بقوله والفعل للظاهر بعد مسند، لا زال مسندا مع إلحاق الفعل علامة التثنية وإلحاق الفعل علامة جمع. حينئذ القلة هنا ومخالفة الفصيح ليس بالتركيب نفسه وإنما بإسناد قام إلى اسم الظاهر مع كونه ملحقا بألف التثنية. وجرد الفعل من علامة التثنية إذا ما أسند الألف للإطلاق لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، فاز الشهيدان وفاز الشهداء. وقد يقال في لغة قليلة سعدا الزيدان أو الشهيدان بالألف، يعني لم يجرد من ألف التثنية مع كونه مسندا إلى الاسم الظاهر، وكذلك سعدوا الزيدون أو الشهداء مع كون الفعل مسندا إلى اسم الظاهر، وبين هذا بقوله والفعل، الواو هذه واو الحال، والفعل للظاهر مسند، والفعل مسند للظاهر بعد، يعني لا زال بعد شرابها متعلق بماذا؟ بعد متعلق بمسند، مسند بعد، بعد يعني لا زال أنه مسند للاسم الظاهر، هذا الذي يعتبر لغة قليلة. مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع، فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد، فتقول قام الزيداني وقام الزيدون وقامت الهندات، كما تقول قام الزيد، لا فرق بين الإسناد إلى المفرد وإلى المثنى وإلى الجمع باعتبار الفعل نفسه. ولا تقول على مذهب هؤلاء قاما الزيداني أو ولا قاموا الزيدون ولا قمنا الهندات، فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به، وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه، بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل متقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به، والجملة في موضع رفع خبرا عن اسم المتأخر. ويحتمل وجها آخر هو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به فاعل يعني، وما بعده بدل الذي هو الزيدان، هذا وجه ولا بأس به. ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب ونسب إلى طي كذلك، أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثني أو الجمع، فتقول قاما الزيدان وقاموا الزيدون وقمنا الهندات، فتكون الألف والواو والنون حروفا تدل على التثنية والجمع، كما كانت التاء في هند قامت هند حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب، والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به كما ارتفعت هند بقامت، ومن ذلك قول تولى قتال المالقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، أسلماه مبعد وحميم، الألف هذه ألف تثنية حرف، ومبعد وحميم، مبعد هذا فاعل، هذا فاعل، والأصل أن يقول القياس وقد أسلمه مبعد، أسلمه مبعد، فهذه اللغة لا تمنع من مع المفردين أو المفردات المخاطئة. نعم، هنا إشكال في الاستدلال بهذا البيت، نحن نقول إذا أسند الفعل إلى مثنى، إلى مثنى حينئذ قد أسلماه مبعد وحميم، هذا ليس فاعلا اصطلاحا، ليس فاعلا اصطلاحا، أسلماه مبعد كأنه قال قام زيد، قام زيد، حينئذ أسند إلى مفرد، والنحاة إنما يذكرون إذا أسند الفعل إلى مثنى، هل مرادهم المثنى الاصطلاحي أو ما هو أعم من ذلك؟ لا، مرادهم الاصطلاحي، مراد النحاة المثنى الاصطلاحي، لكن إذا استدلوا على هذه اللغة أتوا بهذا البيت أسلماه مبعد، وهذا فيه إشكال من حيث إن الفعل مسند إلى مفرد، مسند إلى مفرد، وأما من حيث المعنى حينئذ المعطوف والمعطوف عليه في قوة الاثنين، ولذلك قلنا أصل المثنى الزيدان، جاء زيد وزيد هذا الأصل، فاختصارا قيل الزيدان لما ذكرناه سابقا، أسلماه مبعد حينئذ ألحق بالفعل علامة تدل على التثنية، والفاعل مركب من جهة المعنى لا من جهة الاصطلاح، من جهة المعنى لا من جهة الاصطلاح، حينئذ إذا أسند الفعل إلى مثنى اصطلاحا أو معنى ألحقت هذه اللغة بالفعل علامة تثنية، علامة تثنية ليس خاصا بالمثنى، فالاثنين قال الاثنين مراد المثنى، هذا الذي عليه أكثر الشراح وكتب النحو، ولذلك يمثل قاماء الزيداني، وأما أسلماه مبعد وحميم وليس مطابقا لما ذكر. تولى قتال المالقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، يلومونني في اشتراء النخيل أهلي، يلومونني، الواو هذه علامة جمع، وأهلي هو الفاعل حرف يدل على الجمع، رأينا الغواني، رأينا نون هذه نون الإناث، والغواني هذا فاعل حرف يدل على جمع الإناث، جمع الإناث، قال فمبعد وحميم مرفوعان بقوله أسلماه، هذا يدل على ما ذكرناه، وإن كان أكثر النحاة على غير ذلك، مبعد وحميم مرفوعان بقوله أسلم، ليس هو فاعل الصلاح، وإنما الأول مرفوع بأسلم والثاني معطوف عليه، وفي المعنى هو فاعل، في المعنى هو فاعل، كما قلنا في باب ضارب، أما قلنا أحدهما فاعل الصلاح والثاني فاعل معنى لغة ضارب زيد عمرا ضارب زيد عمرا، هذه تدل على ماذا؟ على المفاعلة، مشاركة، ضارب زيد عمرا. المشاركة تقتضي ماذا؟ أن كل من زيد وعمر ضارب مضروب، كذلك لما تقع المضاربة إلا هكذا، ضارب زيد، فزيد هذا فاعل، فاعل مصطلاحا، وهو مفعول لأن وقع عليه شيء من الضرب، وعمرا هذا مفعول وقع عليه وهو ضارب أيضا، إذن كل منهما إما فاعل مصطلاحا وهو مفعول به في المعنى، وكذلك قد يكون مفعولا به في الاصطلاح وهو فاعل في المعنى، هذا مثله، مبعد وحميم كلاهما فاعل لكن لغة ليس اصطلاحا، وأما الاصطلاح فهو خاص به بالأول. وإنما قال والفعل للظاهر بعد مسند، لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلا إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده، وأما إذا جعلته مسندا إلى المتصل به من الألف والواو والنون وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من ضمير فلا يكون ذلك قليلا بل هو مشهور. ويرفع الفاعل فعل نضمرا كمثل زيد في جواب مقرا، قلنا يحذف الفاعل كما سبق، وكذلك يحذف الفعل، وهل يحذفان مع؟ لا يمكن أن يحذفان مع أبدا، وإنما يحذف الفاعل فقط والأصل ذكره، ولذلك تعد المواضع التي يحذف فيها الفاعل، وذكرها بعضهم أنها خمسة. أولا لا يجوز حذف الفاعل بل يجب ذكره، وعليه البصريون. وذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل لدليل كالمبتدا والخبر، ويستثنى مواضع يجوز فيها حذف الفاعل، أولا مع رافعه تبعا له، مع رافعه تبعا له، ما بالتبعية، إذن قد يحذفان معا، قد يحذفان معا، إذا قيل من ضربت زيدا، زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربت، إذن حذفت الفعل مع فاعله، إذن قد يحذف أو لا؟ أقول قد يحذف مع رافعه تبعا له، زيدا لمن قال من ضربت. ثانيا فاعل المصدر أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إطعامه يحذف هذا. ثالث المؤكد بالنون كما ذكرناه لتبلون، فاعل فعل اثنين مؤنث أو الجماعة، فإما ترين الفاعل محذوف هنا، أو إذا حذف لي تخلص من التقاء الساكنين، تخلص من التقاء الساكنين. كذلك نقول أيضا الاستثناء المفرغ، الاستثناء المفرغ، ما قام إلا زيد، ما قام إلا، ما قام أحد إلا زيد، هذا من الوضع التي يحذف فيها الفاعل. كذلك التعجب بنحو أسمع بهم وأبصر، أبصر بهم حذف الثاني لدلالة الأول عليه، يعني الذي على صورة الأمر إذا كان معطوفا على مثله. كذلك فاعل الأفعال المكفوفة بما، طالما، قلما، كثرما، مشهور عند النحاة أنها ليس لها فاعل، كفت بما لا تطلب فاعلا، وذهب بعضهم وهو أقيس أن ما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، إذن يحذف متى؟ مع رافعه تبعا لرافعه، ثانيا فاعل المصدر، ثالثا المؤكد هو تخلص التقاء الساكنين، رابعا الاستثناء، خامسا التعجب، سادسا فاعل الأفعال المكفوفة، فاعل الأفعال المكفوفة. هنا قال ويرفع الفاعل فعل أضمر، بمعنى أن الفاعل قد يلفظ دون عامله، وهذا قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، وأشار إليه بقوله أضمر، فأضمر هنا استعمله بمعنى المحذوف، وهذا كما سبق في قول السكن، وإن تخفف أن فاسمها السكن، السكن هناك مجاز عن الحذف، هنا أضمر الأصل فيه أنه يكون مستترا، هذا الاستتار هو الإضمار، حينئذ نقول أراد بالإضمار هنا الحذف، أراد به الحذف، ثم قد يكون هذا الحذف جائزا وفيما، وقد يكون واجبا. ويرفع الفاعل فعل أضمر أي حذف إما جوازا وإما وجوبا، ومثل للجواز بقوله كمثل زيد في جواب مقرأ، من قرأ من قرأ زيد، من صلى اليوم محمد، فنقول محمد هذا فاعل لفعل محذوف تقديره صلى محمد. من قرأ زيد، زيد قرأ. ومراد المصنفون المثال فقط، يعني يجوز أن يعرب زيد في هذا المثال في جواب من قرأ فاعلا مع كونه مرجوحا، والأرجح أن يعرب مبتدأ لأن الأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال. فإذا قدرت جاء اسم عندك مثلا زيد يحتمل أنه مبتدأ وفاعل، انظر في السؤال هل هو جملة فعلية أو جملة اسمية، لابد أن يكون الجواب مطابقا له. إن كان جملة فعلية قدرت فعلا صار فاعلا، وإن كان جملة اسمية قدرته مبتدأ حذف خبره. حينئذ من قرأ، قرأ من، من قرأ ها من مبتدأ، وقرأ ها من مبتدأ اسم استفهام وقرأ خبر، ها زيد قرأ، هذا التقدير هذا أفصح، زيد قرأ فزيد مبتدأ هذا أرجح. لكن والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، والشأن والحال عند أرباب التصنيف والعلم لا يعترض المثال إذ قد يكفي الفرض والاحتمال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال ما دام أنه محتمل لأن يعرب فاعلا فلا بأس، لكن نبين فقط. ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب سائل من قرأ، كذلك في جواب نفي ما حضر أحد بلى زيد، ما حضر أحد اليوم بلى محمد، فمحمد هنا فاعل وقع في جواب نفي. كذلك في جواب استفهام محقق مثل ماذا، مثل ماذا، هل قام زيد، قام زيد نعم، قام زيد نعم، من الذي قام زيد، ها زيد ما الذي يكون هنا مبتدأ أو فاعل، من الذي قام هذا مثل من قرأ، مثل من قرأ. وأيضا في الاستفهام المقدر رجال لا تلهيهم تجارة، رجال قالوا هذا الأفصح فيه أن يعرب ماذا فاعلا لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يسبح على قراءة بناء المفعول، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، كأنه قال من المسبح، قال رجال على ما ذهب إليه الناظم على. فلا يصح جعل رجال نائفاء لأنهم مسبحون لا مسبحون، كذلك يسبح له رجال، رجال لا يصلح أن يكون نائب فاعل لأنهم مسبحون هم الفاعلون، وأما مسبحون هذا ليس هو شأن الرجال. إذن الرجال فاعل لفعل محذوف دل عليه استفهام مقدر، دل عليه يسبح له، فقال قائل يعني من يسبح له، فقال رجال أي يسبح رجال. إذا دل على الفعل الدليل، إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه، جاز حذفه، هذه قاعدة عامة كما ذكرنا ولا نحتاج أن نعيدها دائما، ما لا يدل عليه دليل أصل لا يجوز حذفه إلا ما يستثنى. إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله، كما إذا قيل لك من قرأ تقول زيد، تقدير قرأ زيد، وقد يحذف الفعل وجوبا إذا فسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إلى ضميره أو ملابسه، إذا فسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إلى ضميره مثل ماذا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إذا السماء انشقت، إذا وقع الاسم بعد إن الشرطية أو إذا الشرطية فحينئذ يتعين أن يكون ما بعدها فاعل، والذي دل على ذلك المفسر بعده، المفسر بعده مع أن إن الشرطية وإذا الشرطية لا يليهما الجملة الاسمية البتة، وإنما لا يليهما إلا الفعل. فإذا وجد في التركيب ما قد تبع أو جاء تاليا لإن الشرطية أو إذا، حينئذ لزم أن نعرب الاسم مبتدأ وما بعده خبر. وعلى مذهب الكوفيين من جواز تقدم الفاعل على فعله يجوز عندهم أن يعرب مبتدأ ويجوز أن يعرب فاعل وهو مرجح. وإن أحد من المشركين استجارك، استجارك أحد، حينئذ أحد هذا يصلح أن يكون فاعلا لقول استجارك، وعلى القاعدة يجوز تقديم الفاعل على عامله. إذن إن أحد أحد هذا فاعل بناء على القاعدة السابقة مشوها وإذا، حينئذ نقول أحد هذا فاعل، وإذا أعرب فاعل حينئذ لم يتلو إن اسم وإنما تلاه فاعل فعل، هذا هو الأصل. إذن وافق الكوفيون البصريين في أن إن لا يليها إلا الفعل، ولكن لجواز أن يقدم الفاعل على الفعل أعرب أحد أنه فاعل. إذن النتيجة أن إن هنا لا يليها إلا الفعل، وخالفناهم في ماذا؟ في صحة القاعدة والاستدلال. لما امتنع أن يكون أحد فاعلا عند البصريين إذن لابد من ماذا؟ لابد من تقدير فاعل فعل محذوف. هذا الفعل ما حكمه؟ جائز الحذف أم واجب الحذف؟ لماذا واجب الحذف؟ نعم صح واجب الحذف. لماذا؟ لأن الذي دل عليه الملفوظ، ولذلك قلنا في الضابط إذا فسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إلى ضميره أو ملابسه، هذا هو الذي دلنا على الفعل المحذوف، هو الذي فسره. فإذا قدرناه امتنع أن يجمع بين المفسر والمفسر فصار واجب الحذف. وإن أحد وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، هذا التركيب لكن لا يفصح به إلا في مقام التعليم، وأما عند الإعراب فلا، غلط. لا تقول وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، لا، لأنه لا يجمع بين الجملتين، استجارك واستجارك لا يجمع بينهما إلا في مقام التعليم. حينئذ استجارك الملفوظ به الموجود في الآية دل على استجارك المحذوف، ولما امتنع الجمع بينهما حينئذ صار حذفه واجبا. إذا السماء انشقت، سماء على مذهب الكوفيين فاعل للفعل المتأخر انشقت ولا إشكال. إذا السماء انشقت أصلها إذا انشقت السماء، إذا لم يتلو إذا إلا فعل. عند البصريين لا، إذا انشقت السماء انشقت صار واجب الحذف. لماذا؟ لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، لا يجمع بين المفسر والمفسر، هذان قولان متقابلان. وذهب ظن أبو علي الفارسي إلى أنه يجوز أن يكون التالي لإن وإذا ماذا؟ أن يكون مبتدأ. هذا ليس أبو علي الفارسي، مذهب الحسن الأخفش، نسبته قديم أول الدروس لأبي علي الفارسي، لا لأبي الحسن الأخفش، جوز أن يكون السماء وأحد مبتدأ وما بعده خبر له. وإذا السماء انشقت، إذا السماء مبتدأ وانشقت الجملة في محل رفع خبر، هذا ليس بجيد، ليس بجيد. ولذلك اتفق البصريون والكوفيون على أنه لا يلي هذين الشرطيين ما هما إن وإذا إلا الفعل. إذن قوله ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ، أراد أنه أن الرافع للفاعل قد يكون محذوفا جوازا إذا دل عليه دليل وكذلك وجوبا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.